فلهذا السبب يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، ولا زلنا مع رسائل الإمام عبد العزيز ابن الماجشون، والآن مع رسالة له أيضا في القدر، في إثبات القدر والرد على القدرية، نفاة القدر. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عبد الله بن صالح وحدثنا حاء وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء وأبو حفص عمر بن أحمد بن شهاب قال حدثنا قال جميعا حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله قال قال ابن شهاب حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي قال حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة هذا المجشون أنه قال: أما بعد، فإني موصيك بتقوى الله. إنسان سأل في موضوع القدر، فهذه البداية وصية الأولين الأنبياء للأولين والآخرين: فإني موصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره. الاقتصاد ألا تفرط وألا تفرط، ألا تفرط، ترى في عشلات كثر في الطائر، في عشلات كثر في الطائر. وانت قاعد ساكت؟ ايه ألا ألا تفرط ولا تفرط، يعني لا تتجاوز الحد في العبادة، وأيضا لا تقصر، واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون في دينهم مما قد كفوا مؤنته وجرت فيهم سنته. هذا خلاصة وصية نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لما قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. أوغلوا يعني سيروا فيه برفق، سيروا فيه لا تخرجوا عنه، سيروا فيه أوغلوا فيه لا تخرجوا عنه، فتحدثوا وتبتدعوا، لا تقصروا، لا تقفوا، أوغلوا، لا سيروا، ولكن في الوقت نفسه السير ماذا يكون؟ برفق، بلا شدة، بلا تجاوز الحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم بعد ذلك لما بين موضوع الاختلاف الكثير ماذا أعطى حل؟ قال: إياكم محدثات الأمور، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقول المصنف رحمه الله، وهذا أصل: ثم اعلم أنه لم تكن بدعة قط، ثم اعلم أنه لم تكن بدعة قط إلا وقد مضى قبلها ما هو عبرة فيها ودليل عليها، فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة. ماذا يريد؟ يقول أنه ما ظهرت بدعة من البدع إلا وفي كتاب الله إبطالها، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وهذا معنى تكلم فيه مسروق والشعبي وغيرهم. قال: وإنما السنة جعلت سنة ليستن بها ويقتصر عليها، وإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق. يقول أبو ذر: لقد مات رسول الله، وما من طائر يقلب جناحيه بالسماء إلا وحدثنا عنه علما. طيب، هل يعقل أنه هذا رسول الله اللي علم الصحابة هذا كله، ترك أصول الدين لعقولنا لأذواقنا؟ في حديث سلمان الفارسي لما اليهود يقولوا له: علمكم نبيكم حتى الخراء، يعني نبيكم علمكم آداب الاستنجاء، طبعا هم يعبرون بلفظ منفر، قال: نعم علمنا ولا نستقبل القبلة ببول ولا غائب. تكلم. طيب، هذا اللي رب العالمين أوحى إليه أن يعلم الناس أدق الأمور، هل يعقل أن يكون قد ترك المجملات وترك المسائل الكبار لأذواقنا لعقولنا؟ هذا غير معقول لكل مؤمن بالرسالة. فيقول المصنف رحمه الله، فرض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم فإنهم عن علم وقفوا، هذه قرأناها مثلا عمر بن عبد العزيز، عن علم وقفوا، يعني الأمور اللي ما بحثها الصحابة خصوصا في باب الإلهيات، عن علم وقفوا، وبصر النافذ كفوا، ولهم عن كشفها كانوا أقوى، وبفضل الله لو كان فيها أحرى. يعني الآن أمر الدخل عن الصحابة، عن المهاجرين والأنصار اللي رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللي وعدوا جنات ووعدوا الحسنى، لماذا يدخر لك؟ ألفضل زائد فيك عنهم؟ أليسوا هم الأولى بكل خير؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. مثل المتكلمون في سفههم يقولوا لا، الصحابة هؤلاء كانوا ما يعرفون كبير شيء، يعني كانت عقليات بدو، كانت عقليات كذا، يعني هؤلاء الذين فتحوا الدنيا، وهؤلاء الذين، وهذا تجد اللي يقول هذا الكلام لما يدرس الفقه اللي هو أدق شيء يستضيء بفتاوى هؤلاء وبعلومه. هم نعم كانوا أميين قبل الرسالة، لكن بعد الرسالة صاروا أعلم الأمة. أميين لا، أنا أتكلم عن أميين بالمصطلح الكتابي، أميين بعلم بعلوم الإلهية. وأنهم لهم السابقون، فلئن كان الهدى ما أنتم فيه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت حدث حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر محسر، لقد قصر أناس دونهم فجفوا، وطمح آخرون عنهم فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. من أمثلة مثلا المرجئة والخوارج، مثلا القدرية والجبرية، الناس اللي غلت في علي والناس اللي ثبته، هكذا وضع هو مقدمة، ثم بعد ذلك دخل في المسألة، قال سألتني عن القدر وما جحد منه من جحد، فعلى الخبير إن شاء الله سقط، وذلك أرى الذي أردت فيما أعلم أمرا مما أحدث الناس فيه محدثة أو ابتدعوا فيه بدعة، أبين أثرا ولا أثبت أصلا ولا أكثر، والحمد لله أهلا من القدر. يعني يقول أن القدر هذا من أوضح الأمور، وأنه اللي تكلموا فيه هم من أضل الناس، ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء، ما أنكروا من الأشياء، يذكرونه في شعرهم وكلامه، ويعزون به أنفسهم فيما فاتهم، ثم ما زادهم الإسلام إلا شدة. عنترة يقول يا عبلو أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. هذا في الجاهلية مشرك، وكان يتعزون بها من المصائب، فلما جاء الإسلام نهاهم عن عبادة الأصنام، نهاهم عن كذا، ما نهاهم عن الإيمان بالقدر، لا، ما زادهم الإسلام إلا شدة في ذلك. وأيضا كانوا يذكرون أسماء الله وصفاته، هذا بالمرة، والإسلام جاء ونهاهم عن التشبيه، لم ينهاهم عن أصل الإثبات. يقول لقد تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير موطن واثنين ولا ثلاثة، وأيضا هناك أثر عن قتادة في خلق أفعال العباد، أن العرب في جاهليتها وإسلامها كانوا يثبتون القدر، وسمعه المسلمون منه وتكلموا به في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم يقينا وتسليما وتضعيفا لأنفسهم وتعظيما لربه. لما أنت تعتقد أنك لا مشيئة لك ولا إرادة إلا ما شاء الله، هذا إيش؟ وأنك لا تفعل إلا ما علم الله وقوعه قبله، هذا إيش؟ هذا تصغير لنفسك أمام إيش؟ أمام عظمة الله المطلق. قال وتعظيما لربهم أن يكون شيء لم يحط به علمه. كيف علم الله محيط بالأمور بكل شيء، ولم يحصه كتابه ولم يرضي به قدره، إن ذلك مع ذلك لفي محكم كتابه لمنه اقتبسوه ولبه علموه. فلئن قلتم أين آية كذا وأين آية كذا ولما قال الله عز وجل كذا وكذا، القدرية عندهم استدلالات من القرآن يتبعون المتشابه. فهو جاي يعطي منهجية عامة، هو ما راح يناقش كل الشبه شبهة لوحدها، هذا فقه عالي، أعطيك منهجية عامة. شوف المنهجية العامة اللي لابد أن تتبعها مع كل البدع، يقول لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم ثم آمنوا بعد ذلك كله بالذي جحدتم. يعني السلف أعلم منكم وقرأوا هذا وعلموا وفهموا، وفهمهم مقدم على فهمكم وإجماعهم مقدم على. يا إخوة، أصل اتباع السلف، أصل إجماع السلف، أصل تقدير السلف، هذا هو الأصل الذي به تنسف كل البدع. هذه مسألة إيمان وكفر بحسب درجاته، يعني اللي أنكر العلم كفر، اللي المراتب الأخرى فيه نقاش. فهذا هذا الأصل. ممكن يأتيك إنسان يقول لك يا أخي شو اسمه أنتم تخالفون القرآن، ليش تقولون بحد الردة؟ طيب أنا مسأل، وأنت القرآن أنت بروحك قرأته؟ هو أنت لوحدك نزل عليك القرآن؟ يعني أنت في القرن 15 الهجري في عز الانسحاق النفسي أمام الكفار والتأثر بثقافاتهم، ليش المسلمين 14 قرنا قبلك ما أحد فيهم مستعر من هذا، ولا أحد فهم غير فهمك؟ هي ثلاثة، كان الإسلام يحكم ثلاثة قارات تقريبا، يحكم في ثلاثة قارات وعلماء على مدى 13 قرنا، معناته أنه أنت فيك مرض لا أكثر ولا أقل وجهل. وعلماء بكل شيء، فقهاء ومحدثين ومتكلمين وصوفية الله يقول لا إكراه في الدين. طيب أنت تجاز تنظر في نص واحد، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، يعني لا حاجة لأن نكره. هذا نص عام أليس كذلك؟ هذا نص عام. طيب ألا تعرف العموم والخصوص في القرآن وفي السنة؟ الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. جاءت السنة وقالت لا يرث القاتل المقتولة، خصصت عادي، والله الحكم موجود في ناس في ناس آخرين خصص، ولا يتوارث أهل ملتين، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. جاءت السنة وقالت لازم نصاب ولازم حرز ولازم، صح ولا لا؟ نفس القصة. يلا أنت تقول هذه آية عامة، هذه خاصة بأهل الكتاب بالمجوس وكذا، يا أخي في القرآن في حد ردة لو كنت تفهم. لكن هم يا الله عز وجل يقول في المنافقين أخذوا وقتلوا تقتيلا، متى يقتلون تقتيلا؟ يقول قتادة إذا جهروا بكفرهم. طيب ليش المنافقين كانوا يحلفون للنبي ما قالوها؟ وليش في منافقين أصلا يخفون كفرهم ويظهرون إسلامه؟ طيب أنت مو تقرأ سورة البقرة، ماذا قال الله لعباد العجل؟ إيش قال لهم؟ توبوا إلى بارئكم فإيش؟ اقتلوا أنفسكم. حد ردة لو مو حد ردة؟ علما حد الردة الإسلامي إذا تاب ما يقام عليه حد الردة، هذا التابوا والله قال لهم اقتلوا أنفسكم. مو أنت عندك في عندك مشكلة؟ أنت الله عز وجل هؤلاء الله في قلوبهم صغير، هم لا يتكلمون عن المخلوق على أن ملك لله، ويتكلم عن المخلوق على أن لد لله تبارك وتعالى. طيب القرآن، شوف مثلا يجيبه مثلا من ضمن الجهل، يعني أنا أريد أن أقول أن المنهجية أنك لابد لما تقول أنا القرآن فهمك القرآن قطعي ولا ظني؟ ظني يا أخي، إجماع السلف قطعي. ليش ظني؟ مخالفوك كل علماء الأمة، كل علماء الأمة خالفوك، إذن هو ظني. طيب يأتيك مثلا يقول لك قتل الأسير، لا يوجد في القرآن قتل الأسير وفي السنة النبي قتل بني قريظة. طيب هو أصلا الأسير ولا المقاتل بابا، يعني هو يقتل في المعركة ولا يقتل بعد الأسر، إيش المشكلة أصلا؟ يعني هو هذا هنا يقتل هنا ويقتل هنا، إيش مكبر القصة؟ الله يقول فإما منا بعد وإما فداء. طيب أنت اقرأ أول الآية، فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. فالله عز وجل من البداية ذكر ضرب الرقاب. طيب إذا ضرب الرقاب قبل شد الوثاق، إذن بالمعقولية إذن يجوز ضرب الرقاب حتى بعد شد الوثاق. بعدين أعطاك المثال الخيارين الآخرين، فإما منا بعد وإما فداء. ولا قصة أسرى بدر، ما كان للنبي يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني الله عز وجل اقتلهم. هذا بإجمع. يقول لك النبي في السنة يقول أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، شلون في السنة يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر وهذا موجود في القرآن؟ في القرآن التواضع، يعني انت في القرآن يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وبعدين الله عز وجل يذكر من صور التفضيل قال وآتينا داود زبورا. طيب وقال في القرآن أنه مهيمن على ما سوى، إذا القرآن إيش؟ إذا كان يعسوب أو سبب تفضيل داود صلوات الله وسلامه عليه الزبور، طيب إذا النبي أنا لازم يكون أعلى واحد لأنه عند الكتاب المهيمن. بس فالله عز وجل يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الله عز وجل نزل على النبي الذكر ليبين للناس ما نزل إليه. طيب كيف يمكن أن يكشف المتشابه من غير المتشابه إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنت جاي لشارح القرآن جاي تقول أنت ما تفهم القرآن، أنا أفهم القرآن أحسن منك، إذن أنت متشابه، إذن أنت متتبع متشابه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوحدة، هناك أصحابه أيضا اللي هم كانوا جالسين معه ينظرونك وطبقوا الإسلام باتفاق وقاتلوا عليه باتفاقنا إلى أقصى درجات طيب إيه. فقالوا يعني السلف الأوائل قدر وكتب وكل شيء بكتاب وقدر، ومن كتبت عليه الشقوة وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ثم رغبوا مع قولهم هذا ورهبوا وأمروا ونهوا. احنا جماعة الخير الآن خلينا نتكلم عن الجبرية. في ناس أثبت القدر لكن غلوا، أسقطوا الأمر والنهي، وهذا انتشر في جماعة من الصوفية. إيش يقول لك؟ حتى لما قيل لبعضهم متى يعني ترتاح قال إذا لم أرى لله ذاكرا، يعني بعضهم يقول لك يعني أنا أسبق الناس إلى الله، لكن هذا في عندهم طائفة قال لها الملامتية، إن يظهر ما يلومه الناس عليه من باب التواضع. لكن الطائفة الجبرية أنت هناك فرق بين مشاهدة حكمة الله في الموضوع، تثبت القدر وتشاهد حكمة الله في الأمر. ولكن ليس معنى أنك لا تأمر ولا تنهى. مثلا إنسان تعرفه زناء كثير الزنا فزني بأهله، أنت ماذا تقول هنا؟ تقول سبحان الله كما تدين تدان، كما في مرسل أبي قلابة تقول سبحان الله كما تدين تدان. لكن هل قولك كما تدين تدان معناه أنك ما تقيم الحد على الزاني الثاني وعلى الزانية؟ لا. حاكم ظالم، الناس تجي تشوفهم هم نفسهم ظلمة، هم نفسهم ما يتقون الله في بعضهم البعض. تقول هذا، لكن مو معناته أنك ما تسعى في إزالة الظلم. هناك فرق بين مشاهدة الأمر الكوني والأمر الأمر القدري والأمر الشرعي، فرق. هذه قاعدة مهمة. في أمر كوني الظالم يظلم، في أمر شرعي لابد أن يعاقب الاثنان. يعني الله عز وجل أرسل بخت نصر عقوبة كونية لبني إسرائيل بعد ما قتل يحيى بن زكريا، لكن بخت نصر محترم ظالم. الله عز وجل كما قال حسن البصري أرسل الحجاج على أهل العراق، دعوة علي وعمر اللهم سلط عليهم الفتى الثقفي، مغير النبي أخبره. السلف قالوا الحجاج خلاص عقوبة ونسكت، نقول إنه خلاص ما دام إنه عقوبة ممتاز. الجبري يقول إيه، يقول حنا نحب هذا القصة. لا، مشاهدة الحكمة لا تعني إغفال الأمر الشرعي. أنت مأمور شرعا بالمدافعة. أنت مثلا تجي تقرأ حديث رسول الله تفترق أمتي على 73 فرقة، تقول خلاص يبقى راح تفترق بعدين إيش نسوي؟ لا، أنت مأمور بالنهي عن الفرقة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هناك فرق بين الأمر الكوني، رسول الله لما يحدثك عن أمر كوني لا يعني أن هناك أنه يسقط عنك الأمر الشرعي. يعني رسول الله لما قال لك من أشراط الساعة تلد الأمة وربتها، ولا يقول لك يكثر الربا، ولا يكثر الزنا، ولا يكثر القتل، ولا مو تروح تقعد لك بقرية وتقعد تقول خلاص بعد، هي غير قال رسول الله. لا لا، أنت مأمور بالأمر معروف والنهي عن المنكر، ولك أجر عظيم عليه، لن يهدي الله بك رجلا واحدا. فهناك فارق، لأن كثير من الناس مع الأسف يخلط بين المقامين وبين البابين. حتى مثلا لما يأتي يتكلم أنه بذنوب الناس يسلط الله عليهم حكاما ظالمين، هل تجدوا لا يلوم الحاكم الظالم ويلوم الناس فقط؟ والذي ينبغي أن تلوم الجميع، كل من موقعه، والمظلوم يسعى بإزالة الظلم عنه. إنسان مثلا تعرف يسرق الناس، رأيت لص داخل إلى بيته يريد أن يسرقه، هو يسرق الناس، ما تخلي اللص، تواجب عليك شرعا الآن أن تزيل المنكر، تروح وتمسك هذا اللص، مو تقول هذا ما أنه والله ما أنه لص خلى يستاهل، لأن هذا منكر. طيب، قل ولاموا أنفسهم على الخطيئة ولم يعذروا أنفسهم بالقدر. الاحتجاج بالقدر على المعصية، ثم هو لا يحتج بالقدر على يحتج بالقدر على المعصية، ثم إذا أخطأ إنسان في حقه ما يسدل به على القدر. طيب، ولم يملكوها فعل الخير والشر فعظموا الله بقدره، ولم يعذروا أنفسهم وحمدوا الله على منه، ولم ينحلوها أنفسهم دونه. وقال الله تعالى وذلك جزاء المحسنين، وقال بما كانوا يفسقون. حتى أفعال الله وأوامره في الأرض بناء على أفعال، نسوا الله فنسيهم، الذين اهتدوا زادهم هدى. ففعله منطلق من حكم، يفعل لمن يستحق. الجبرية إيش يقولون، جماعة الأشعرية وكذا، يقول الله لا يفعل لعلة، لا يفعل لحكمة، فيجوز في حقه أن يعذب المطيعين وأن يثيب أهل وأن يثيب العاصين والكافرين، ولا يكون ذلك ظلما لأن من علة أنه سبحانه وتعالى إيش مالك كل الشيء، ومالك الشيء يفعل به ما يشاء. لا، الواقع أن الله عز وجل له حكمة وقادر على الظلم ولا يظلم. أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فكما كان الخير منه وقد نحلهم عمله فكذلك كان الشر منه وقد مضى به قدره. يعني كثير من الناس ايش يجي يسألك، يقول لك يا أخي إذا الله عز وجل علم ما سيقع منا، سؤال غبي، لماذا خلقنا؟ اي طيب علم وخلقك، بعدين يركز على النقطة، لماذا يعذبنا؟ طيب وعلم من الناس الطاعة وخلقهم فيثيبهم، هو علم، أنت علمت؟ إذا أنت خلقت لكي تعلم وتأخذ وتعطي وتعرف العدل والظلم وتعبد الله وتتواصل معه بشكل حقيقي وتتعبد له ويمن عليك ويتصل معك سبحانه وتعالى برحمته ومنه وكرمه. يا أخي عذاب النار خلود، أي والجنة هم خلود، هو أجبرك وخيرك سبحانه وتعالى، أنت اخترت. وأصل حكمة أن تكون النار مرعبة جدا عشان يهرب منها الناس الجنة، يوصلها لأعلى درجات الرعب عشان من تذكرها تموت كل شهواتك. رحمة، سفيان بن عيينة وخلق الله النار رحمة. ولا تستقيم أمور الناس إلا بالأمر والنهي والوعد والوعيد، ولا يجوز على الله الكذب في وعيده. فهو سبحانه وتعالى قال لك أنا ممكن راح سأغفر لمجموعة من الناس بشروط معينة، لكن من الناس من لابد أن يحق عليه العذاب وهو مستحق. لأن يعني بالطبيعي بالدنيا ما لازم نقول قد أعذر من أنذر. يا طيب الله عز وجل أعطاك النذر وأعطاك كل شيء. وإن الذين أمرتك باتباعهم بالقدر لأهل التنزيل الذين تلوه حق تلاوته، يعني تفاسير السلف، علوم السلف، أهل التنزيل. عامة أهل البدع تجد مثلا يجي يقول لك أنا مانع على عقيدة أهل الحديث في باب الصفات، بعدين تلقاه بالفقه بكل الأبواب يحتج بكلام أهل الحديث. تفتح تفاسير المبتدع المعتزلة الأشاعر غيره، يروحون يجيبون كلام السلف في الأمور اللي ما تعارض هواه، يعترفون للسلف بالتلمذة أنهم التلمذين عليهم بالقصة بس اللي طيب. لماذا تتناقض؟ فعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وكانوا بذلك من العلم في الراسخين، ثم ورثوا علم ما علموا من القدر وغيرهم من بعدهم، ورثوا علم ما علموا من القدر وغيرهم من بعدهم، فما أعلم أمرا شك فيه أحد من العالمين لا يكون أعظم في الدين ولا أعلى ولا أفشى ولا أكثر ولا أظهر من الإقرار في القدر. لقد آمن به الأعرابي الجافي والقروي القاري والنساء في ستورهن والغلمان في حداثتهم، ومن بين ذلك من قوي المسلمين وضعيفهم، فما سمعه سامع قط فأنكره ولا عرض. أنزل هذه المعاني على نصوص الصفات من باب القياس أرجوك عشان نحصل أكبر فائدة ممكن. لقد بسط الله عليه المعرفة وجمع عليه الكلمة وجعل على كلام من جحده النكرة، فما من جحده ولا أنكره في من آمن به وعرفه من الناس إلا كأكلة رأس، يعني شيء قليل. فالله الله، فلو كان القدر ضلالة ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت بدعة لعلم المسلمون متى كانت، فقد علم المسلمون متى أحدثت المحدثات والمضلات. اليوم لما نجي نتكلم، أول واحد تكلم بالقدر معبد الجهني، أول واحد تكلم نبي الصفات جعد بن درهم، أول واحد تكلم بالكسب أبو الحسن الأشعري، أول واحد. لكن لما نجي نقول أول من تكلم بإثبات الصفات، أول من تكلم بإثبات القدر، أول ما نعرف نحدد، لأن هي فيها نصوص عن رسول الله. وإن أصل القدر لثابت في كتاب الله تعالى، يعزي به المسلمين في مصائبهم بما سبق منها في الكتاب عليهم. يريد بذلك تسليتهم. القدر يستدل به على المصائب للمعاد، بل مصائب تقول قدر الله وما شاء فعل، ويثبت به على الغيب يقينهم، فسلموا لأمره وآمنوا بقدره، وقد علموا أنهم مبتلون وأنهم مملوكون غير مملكين ولا موكلين، قلوبهم بيد ربهم، لا يأخذون إلا ما أعطى ولا يدفعون عن أنفسهم ما قضى، قد علموا أنه إن وكلهم إلى أنفسهم ضاعوا، وإن عصمهم من شرها أطاعوا، وهم بذلك من نعمته عارفون، كما قال نبيه وعبده الصديق: وإلا تصرف عني كيدهن. أشوف الآن يوسف ما أرجع الأمر لنفسه، ما قال أنا أخلق أفعالي، استعان بالله، استمسك بالعروة الوثقة، إياك نعبد وإياك نستعين. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ويقول هو نبي الله يوسف: وما أبرئ نفسي. هذا اللي عليه عامة السلف، أن القائل يوسف لامرأة العزيز، لأن امرأة العزيز أدانت نفسها، انتهى الموضوع. إيش بعد تقول ما أبرئ نفسي؟ هي بعد علمت. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فتبرأ إلى ربه من الحول والقوة، وباء مع ذلك على نفسه بالخطيئة، فكانت لهم فيه أسوة وكانوا له شيعة. لم يجعل الله القدر والبلاء مختلفا في صدورهم، ومنع الشيطان أن يدخل الوسوسة عليهم، فلم يقولوا كيف يستقيم هذا. يعني الشافعي لما جاء واحد وأورد عليه مسألة من هذا المسائل، قال له: هذا الكوكب في السماء تعرف مما؟ قال لا. تعرف كم؟ تعرف معلوم. قال: هذا الذي تراه بعينك ما تحيط به علما تتكلم في علم الله خالقه. ولابد أن الإنسان تحقق العبودية، التواضع لله تبارك وتعالى، عبودية. قد علموا أن الله هو ابتلاهم وأن قدره نافذ فيهم، ليس هذا عندهم بأشد من هذا، ولا يوهن هذا عندهم هذا، يحتالون لأنفسهم كحيلة من زعم أن الأمر بيده، ويؤمنون بالقدر إيمان من علم أنه مغلوب على أمره. لا إله إلا الله، عبارة كلش رائقة. فلم يبطئهم الإيمان بالقدر عن عبادته، ولم يلقوا بأيديهم إلى التهلكة من أجله. هذا سبيل السلف، للي أخذ القدر يحتج به على المعاصي وعلى التقصير، ولا اللي سب الله عز وجل وانتقصه، بل كانوا في ذلك خاضعين لله تماما، يشكرونه على النعمة ويتسلون على المصيبة، وإذا وقع منهم تقصير لاموا من؟ لاموا أنفسهم. اليوم الحالة معكوس، لما يأتي خير، لما يأتي كذا، يقول أوتيته على علم، وإذا وقع منه معصية قال: يعني هذا الله قدرها علي، وإن وقعت مصيبة قال: لما يا رب. ولم يخرجهم الله بالبلاء من ملكه، فهم يطلبون ويهربون، وهم على ذلك بالقدر يوقنون، لا يأخذون إلا ما أعطاهم، ولا ينكرون أنه ابتلاهم، كذلك خلقهم وبذلك أمرهم، يضعفون إليه في القوة ويقرون له بالقدرة والحجة، لا يحملهم تضعيفهم أنفسهم أن يجحدوا حجته عليهم، ولا يحملهم علمهم بعذره إليهم أن يجحدوا أن قدره نافذ فيهم. هذا عندهم سواء، وهم به عن غيره أغنياء، وقد عصمهم الله من فتنة ذلك، فلم يفتحها عليهم، وفتحها على قوم آخرين لبسوا أنفسهم، ولبس عليهم ما يلبسون، فهم هنالك في غمرتهم يعمهون، لا يجدون حلاوة الحسنة فيما قدر عليهم من المصيبة، حين زعموا أنهم في ذلك مملوكون أن يقدموها قبل أجلها، ويزعمون أنهم قادرون عليها. سبحان الله ثم سبحان الله. حتى المصيبة سبحان الله يعني فيها كفارة وفيها. طيب، فهلما يا عباد الله إلى سبيل المسلمين التي كنتم عليها، فانبجستم بأنفسكم دونها، فتفرقت بكم السبل عنها، فارجعوا إلى معالم الهدى من قريب قبل التحسر والتناوش من مكان بعيد، فقولوا كما قالوا واعملوا كما عملوا، ولا تفرقوا بين ما جمعوا، ولا تجمعوا بين ما فرقوا، فإنهم قد جعلوا لكم أئمة وقادة. لهم أئمة السلف. هذا رجل من أتباع التابعين يتكلم بهذا التقدير عن الأوائل. وحملوا إليكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هم عليه أمناء، وعليكم فيما جحدتم منه شهداء، فلا تجحدوا ما أقروا به من القدر فتبتدعوا، ولا تشدوا بغيره فتكلفوا، فإني لا أعلم أحدا أصح قلبا في القدر ممن لم يدري أن أحدا قال فيه شيئا فهو يتكلم به غضا جديدا لم تدنسه الوساوس ولم يوهنه الجدل. الإنسان اللي يتبع مرتاح والله، خلاص أنت وجدت الأوائل على شيء وقلت به. أما اللي يجلس ويكلف نفسه خارج حدود العقل، يعني ويعمل عقله ويبدأ يفهم القرآن فهما جديدا والسنة فهما جديدا، ويتعب ويتخبط وكل يوم ويبقى دائما في قلبه شك ما يقول، إلا أن يكون شيطانا مريدا متكبرا عنده ثقة مطلقة في نفسه. وهؤلاء والله رأينا منهم العجب، تجده مضطربا في أقواله وفي كل مراحله يتكلمون بثقة عالية، والله أمرهم عجيب. تجده كل يوم على حال، وإذا تكلم في أي حال من الأحوال تراه عجبا منطلقا ذلق اللسان لا إله إلا الله، شيء من التواضع. أما كان لك قول آخر من قبل ثم أنت انتقلت منه 180 درجة، أفلا يورثك هذا شيئا من التواضع؟ لا أبدا. ولم يوهنه الجدل ولا الالتباس، وبذلك فيما مضى صح في صدر الناس، فاحذروا هذا الجدل فإنه يقربكم إلى كل موبقة ولا يسلمكم إلى ثقة. ليس له أجل ينتهي إليه وهو يدخل في كل شيء، فالمعرفة به نعمة والجهالة به غرة، وعلامات الهدى لنا دونه، من ركبه أرداه وترك الهدى وراءه، بين أثره وقريب مأخذه، لا يكلف أهله إلا العويص، لا يكلف أهله العويص والتشقيق. ثم اعلموا أن ليس للقرآن موئل مثل السنة، يعني ما أحد يفسر القرآن مثل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا هذه عبارة جميلة، رسالة هذه رائعة. فلا يسقطن ذلك عنك فتحير في دينك وتتيه في طريقتك، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هذا آخر رسالة. هناك رسالة في النهي عن الجدل، كم صار لنا نقرأ؟ ما طول 45 طيب نقرأ الآن رسالته في الجدل. مو هي الله يبارك فيك، هذا محاطين العشاء قدامنا حتى واحد ما عاد يعرفه. الجدل تحت موضوع يحتاج شرح. شو يسبب الجدل؟ هو علم الكلام ولا الجدل؟ طيب حقيقة هذا سيجعلنا نؤجل الدرس الأسبوع القادم، أو ممكن نأخذ الدرس غدا، لأنه حقيقة كان هذا الموضوع نبي نتوسع فيه مستغلين قصر الرسالة حتى نتكلم أكثر، لأن هذا باب حقيقة اليوم كثير من الناس يقع فيه أخطاء كثيرة فيه. طيب هذا، وصل اللهم وسلم على نبي. سؤال يعني. الأسير، نعم، في أسير أنا أسره يعني كرهن، وفيه هو يسلم نفسه، نعم، تريهن مقترن؟ هو الأسير عند الفقهاء يخير بين أربعة أمور: القتل أو المفادات أو الاسترقاق أو المن. المفادات أنك تبادل فيه أسير مثل، والمن أنك تترك. وهذا بحسب أنك تترك أنت إذا كنت تظن في مثله الإسلام، وأما إذا كان له نكاية في المسلمين وجرائم ممكن تقتله، إذا كان ممكن فيه وهكذا، هذه تحدد بحسب المصلح بحسب حال هذا الأسير. إذا كان هناك مثلا نوع معاهدة بينك وبين الكفار أو غير ذلك، أن قال لك أنا أسلم نفسي، إذا قلت أسلم نفسي ولك الأمان خلاص، أمانك هذا جاء ضروري. حتى روي عن عمر أنه قال من أمن كافرا ثم قتله قتلته به، هذا تعزير مو حكم شرعي. يعني عامة الفقهاء يقولون لا، هذا الأصل من الحد بدرو لأن هذا محارب، لكن أي لكن عمر يعني شدد فيها. أما إذا قال لك أنا أسلم نفسي لكم أو أنا أستجير بكم من قومي، هذه قصة ثانية. طيب. طيب كاف.